قال رحمه الله: ويتبين، بسم الله، ويتبين أن المراد الوجود الحكمي ليس الوجود الحسي. صدق. فلم تجدوا ماء، المقصود الوجود الحكمي، فمن لم يستطع على الماء فله أن يتيمم، وإن كان الماء موجوداً بجانبه لكنه لا يستطيع عليه، حكمه حكم الفاقد، فيشتركان في الحكم، وهو أنهما يرخص له ماء في التيمم. وهكذا من حال بينه أو من حيل بينه وبين ما يشتهي بين الماء حائل فإنه يتيمم، حكمه حكم الفاقد، لأن المقصود بقوله فلم تجدوا ماء أي الوجود الحكمي للحسي، والحسي من باب أولى. إذا لم يجد الماء حسا مع قدرته عليه لو وجده فهذا لا شك أنه يتيمم، يدخل دخولا أولية. قال رحمه الله: ويتبين أن المراد الوجود الحسي الحكمي، الوجود الحكمي ليس الوجود الحسي. وعلى هذا قلنا إن من وجد الماء في أثناء الصلاة إنه يتمادى ولا يقطع الصلاة، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال يبطل تيممه أو يبطل تيممه، لأن الوجود لعينه لا يبطل التيمم، أي هذا العلة في أنه لا يبطل صلاته، وهو قول المالكية رحمه الله، خلافاً لأبي حنيفة، فإنه قال من وجد الماء وهو في أثناء الصلاة فإن صلاته باطلة، تيممه باطل وصلاته باطلة، لأن الأصل الذي بنى عليه الصلاة باطل وهو التيمم، فيخرج من صلاته ويلغي هذه الصلاة ويتوضأ ثم يتيمم، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد عند أبي حنيفة. والمالكية يقولون لا، هذا حكمه حكم غير الواجد، لأنه قد تلبس في الصلاة ودخل في الصلاة بإذن شرعي ولم يكن واجداً للماء حسًا ولا حكمًا، فدخل في الصلاة وتلبس في الصلاة لأن الماء ما كان موجودًا، والله يقول فلم تجدوا ماءً، فعلى هذا لا يبطل صلاته ولا يخرج من صلاته، بل يواصل صلاته إن وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة، لا يخرج منها ولا يقطعها. وهذا قول المالكية، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من وجد الماء أثناء الصلاة، تلف العلماء على قولين كما أشار الإمام هنا. القول الأول أن من وجد الماء أثناء الصلاة فإن عليه الخروج منها، ويجب عليه الخروج ويتوضأ، عليه الخروج منها وعليه أن يتوضأ إن كان محدثاً حدثاً أصغر، وإن كان محدثاً حدثاً أكبر اغتسل. فمن وجد الماء أثناء الصلاة عند هؤلاء يجب عليه الخروج، ويجب عليه أن يتوضأ إن كان محدثاً حدثاً أصغر، وإن كان محدثاً حدثاً أكبر وجب عليه أن يغتسل. هذا القول الأول، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف، واختاره المزني وابن سريج من الشافعية وابن حزم الظاهري وابن رشد أيضاً الحفيد من المالكية وابن عثيمين من المعاصرين. الشيخ العثيمين رحمه الله يرى هذا القول أن من وجد الماء في أثناء الصلاة يخرج، فإن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد، فيلزمه الخروج، يتوضأ إن كان محدثاً حدثاً أصغر، ويغتسل إن كان محدثاً حدثاً أصغر، وتيمم قبل وجود الماء، فعليه أن يخرج لزاماً يتوضأ أو يغتسل. واستدلوا بأدلة، منها هذا الدليل الموجود بين أيدينا فلم تجدوا ماء، وقالوا بأنه هذا الرجل وجد الماء فبطل حكم التيمم، والله يقول فلم تجدوا ماء، هذا وجد الماء، فعلى هذا يبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة، لأنه يعود إليه حدثه بإيجاد الماء وبوجود الماء مع القدرة عليه، يعود حدثه إليه، وإذا عاد حدثه إليه بطل صلاته، فعليه أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي بعد ذلك. هذا وجه الدلالة من هذه الآية، أن هذا الرجل واجد للماء، وإذا كان واجداً للماء وقادراً عليه بطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة، لأنه يعود إليه الحدث، بوجود الماء. فشخص كان تيمم وصلى مثلا صلوات ثم وجد الماء خلاص انتقض الوضوء، انتقض التيمم. فإذا أراد أن يدخل في صلاة أخرى لأنه قد عذر بالصلوات التي صلاها فعليه أن يتوضأ، فإذا تيمم مع وجود الماء والقدرة عليه صلاته باطلة. وهكذا هذا الرجل الذي هو في أثناء الصلاة ما كان واجد الماء لكنه بعد التلبس وجد الماء، فحكمه حكم الواجد. فلم تجدوا ماء فتيمموا، الله يقول فلم تجدوا ماء، فلم يرخص بالتيمم إلا عند عدم وجود الماء. وأما هذا فقد وجد الماء قبل أن يتم صلاته، فعليه أن يخرج أو عليه أن يخرج ويتوضأ أو يغتسل ثم يصلي. ثانيا، قالوا إن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفة كان زوال ذلك العذر مانعا من إجزائها على تلك الصفة. هذه من العلل التي رجحوا بها قولهم أن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفة ثم زال ذلك العذر، زال التي أداها على صفة وكان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها، هذا العذر كان مانعاً من إجزائها على تلك الصفة، كالمريض. المريض إذا صح فإنه ليس له أن يتيمم، زال الوصف الذي من أجله كان يتيمم، فإذا صح فليس له أن يتيمم. وهكذا أيضاً الأمي إذا تعلم الفاتحة فليس له أن يأتي بذكر بدل الفاتحة، وهكذا العريان إذا وجد ثوباً فليس له أن يصلي عرياناً بعد ذلك، وهكذا الذي تلبس بالصلاة وهو على تيمم ثم وجد الماء فليس له أن يمضي في صلاته، ليس له أن يمضي في صلاته بل يخرج لأنه وجد الماء. كالعريان إذا وجد الثوب فإنه لا يكمل الصلاة وهو على هذه الهيئة، يذهب ويلبس الثوب ويصلي، ويلبس الثوب ويصلي. وهكذا المريض إذا صح فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء في هذه الحالة. وهكذا الأمي إذا صار يحسن الفاتحة فلا نقول له استمر على الحالة تلك التي أنت عليها، وهات أي ذكر تذكره أو هات سورة، سورة الإخلاص أو الكوثر لأنها قصيرة وسهلة عليه. لا، زال العذر وزال ما كان يمنعه مما سمعته، فعلى هذا يرجع إلى ما تقدم من الأصل. وهكذا قالوا الذي دخل في الصلاة وأثناء الصلاة وجد الماء زال عذره، ليش استمر؟ كالعريان دخل بالصلاة عريان ثم وجد الثوب ما يصلح يستمر، فإنه يجب عليه أن يلبس هذا الثوب ويصلي، يجب عليه أن يلبس هذا الثوب ويصلي. هذا مما عللوا به. وهكذا قالوا التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده، فإذا وجد الأصل ارتفع البدل. هذا تعليل آخر عللوا به قولهم أن التيمم في الطهارة إنما هو بدل عن الماء، فإذا فقده الشخص فإنه يتيمم، فإذا وجد الماء ارتفع هذا، ارتفع إذا وجد الأصل ارتفع البدل، وجب عليه أن يستعمل المبدل منه، إنما البدل لعدم وجود المبدل منه، فرخص له في استعماله وفي إحلاله محله. وأما إذا وجد المبدل منه فليس له أن يستعمل البدل بل يجب عليه استعمال المبدل منه. هذا من أدلتهم أن التيمم في الطهارة بدل من الماء وليس بأصل، فإذا فقده فلا بأس أنه يتيمم، فإذا وجد الأصل ارتفع البدل. وهكذا من أدلتهم أن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطلها في الصلاة، كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة قالوا أبطلها في الصلاة كالحدث، فالحدث يبطل التيمم قبل الصلاة، فإذا أحدث تيمم أحدث بطلت صلاته. وهكذا أيضا إذا أحدث في أثناء الصلاة فإنه يبطل تيممه، وهنا يعتبر كالحدث هذا لأنه وجد الماء فيرجع له حدثه، يرجع له حدثه السابق. هذا القول الأول مع دليله وتعليله. القول الثاني من وجد الماء أثناء الصلاة فإنه يتم صلاته، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، فلا يقطع صلاته من وجد الماء في أثناء الصلاة وقد دخل فيها متيمما، فلا يبطل صلاته بل يجب عليه أن يتم صلاته ولا يخرج منها. وهذا القول كما سمعت هنا من كلام الإمام قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور وداود الظاهري. واختاره ابن المنذر والطبري. هذا القول الثاني اختاره ابن المنذر، وهكذا الإمام الطبري رحمه الله تعالى، واستدلوا بنفس الدليل الذي استدل به أولئك: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا دليلهم من الكتاب، ووجه الدلالة أنه أمر باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم، الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم. فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل إيش كذلك أيضا، فهو ما وجد الماء قبل الصلاة، وهكذا أيضا بعد الصلاة بعد أن دخل في الصلاة نفس الحكم يستمر على ما هو عليه ولا يرتفع هذا الحكم. قالوا: فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء كذلك أيضا قبل الصلاة، وهو غير موجود قبل الصلاة. لما كان الأمر بالتيمم قبل الصلاة، متى الأمر بالتيمم يكون؟ قبل الصلاة. وجب أن يكون الأمر باستعمال الماء أيضا كذلك إيش قبل الصلاة. وهل هو موجود قبل الصلاة؟ وهو موجود، وهو موجود. التيمم مأمور به قبل الصلاة، هذا ما وجده فدخل في الصلاة. وجب أيضا أن يكون استعمال الماء قبل إيش قبل الصلاة، وهو غير موجود، فإذا لا يخرج من صلاة، لأن استعمال الماء إنما هو واجب متى؟ قبل الصلاة. الله يقول: فلم تجدوا ماء. إيش المقصود، أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة؟ هذا الأمر بالماء قبل الصلاة، فإذا لم تجدوا ماء قبل الصلاة ماذا تصنعون؟ تيمموا. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: فلم تجدوا ماء بالتيمم إنما هو قبل الصلاة. فعلى هذا من دخل في الصلاة هل هو مأمور بأن يتوضأ بعد ذلك؟ لا، لأنه ما هو مأمور بالماء إلا قبل الصلاة، كما أنه ما هو مأمور بالتيمم إلا قبل الصلاة، فيستمر في صلاته. وهذا الذي تدل عليه هذه الآية، أنه لا يخرج، لأن استعمال الماء مأمور به قبل الصلاة لا بعد التلبس، لا بعد التلبس بها. أنت مأمور أنك تتوضأ بالماء قبل الصلاة، فإذا لم تجده أمرك الله أن تتيمم قبل الصلاة، فإذا دخلت لا تخرج منها، فأتم صلاتك ولا تقطع هذه الصلاة. هذا قول المالكية ومن ذكر. وهكذا لهم تعاليل أخرى، ومنها قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ووجه الدلالة قالوا منها أنه غير قادر على استعمال الماء، لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة، وهو منهي عن إبطالها، فإذا لا يجوز له. والله يقول: لا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا غير قادر على استعمال الماء، لأن القدرة تتوقف على إيش؟ القدرة تتوقف على إيش هنا؟ على إبطال الصلاة. والله نهاه عن إبطال الصلاة فقال: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا يستطيع أن يتوضأ إلا بإبطال هذا العمل، فالقدرة على الماء لا تكون بعد التلبس إلا بإبطال هذا العمل. والله يقول له: ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا لا يجوز له أن يبطل عمله لأنه وجد الماء في أثناء الصلاة، والله قد نهاه، وقدرته على الماء لا تكون إلا إذا أبطل هذا العمل، وقد نهاه الله سبحانه وتعالى عن إبطال هذا العمل بعد التلبس به، فقال: ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا القول هو الأقرب، أن من دخل في الصلاة فليس له أن يقطعها بإيجاد الماء، من تلبس بالعبادة فليس له أن يقطعها بإيجاد الماء، بل يستمر فيها ويتم هذه الصلاة لقوة الدليل: فلم تجدوا ماء. فإن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بالتيمم إنما هو عند عدم إيجاد الماء، وهذا يكون قبل الصلاة، هذا يكون قبل الصلاة. وهكذا أيضا الماء المأمور به عند الفقد إنما هو قبل الصلاة، فعل هذا من دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يقطعها، لأن الله ما أمرك أن تستعمل الماء إلا قبل الصلاة، فإذا لم تجده عدلت إلى التيمم، فإذا عدلت إلى التيمم ودخلت في الصلاة فإنك دخلت بأمر شرعي وبإذن شرعي، دخلت في الصلاة بأمر شرعي وبإذن شرعي، وإذا كان الدخول بأمر شرعي وبإذن شرعي فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، فلا داعي للخروج، مع قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأنت لا تقدر على الماء إلا بإبطال العمل، فإذا غير مستطيع، غير مستطيع على هذا الماء، لأنك لا تقدر على الماء بعد التلبس بالصلاة إلا بأن تبطل الصلاة، والله يقول لك: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا أقوى دليلا من قول من قال بأن من وجد الماء أثناء الصلاة يبطل صلاته ويخرج من صلاته ويستعمل الماء وضوءا أو غسلا ثم يعود إلى الصلاة مستأنفة. هذا قول مرجوح، والصحيح أنه لا يبطل صلاة بل يستمر في صلاة، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا غير واجد للماء قبل الدخول في الصلاة، وهو مأمور باستعمال الماء قبل لا بعد، مأمور باستعمال الماء قبل لا بعد، فما وجد الماء قبل فأمر باستعمال التيمم، فدخل في الصلاة بإذن شرعي، فليس له أن يخرج إلا بإذن شرعي، فيستمر في صلاته ويتم صلاته وصلاته صحيحة. هذا هو الراجح، وهذه المسألة التي ذكرها وأشار إليها. قال: ويتبين أن المراد الوجود الحكمي ليس الوجود الحسي. وعلى هذا قلنا إن من وجد الماء أثناء الصلاة إنه يتمادى ولا يقطع الصلاة، هذا قول من؟ الحنفية والشافعية وأيضا رواية عن أحمد. طيب، واختاره من المعاصرين؟ ما في حد، ما ذكرنا أحد المعاصرين، وإنما اختار القول الأول من المعاصرين، أو القول الذي أشار إليه أنه قول أبي حنيفة. قال: إنه يتمادى ولا يقطع الصلاة، خلافاً لأبي حنيفة، وقوله وقول المالكية هو الصواب، خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول يبطل تيممه، لأن الوجود لعينه لا يبطل. هذا تعليل صحة القول الأول وهو قول المالكية، لأن الوجود لعينه لا يبطل التيمم، كما لو رأى الماء وعليه لص أو سبع أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيممه، وهذا تعليل جميل، فلا يبطل التيمم لأن الوجود العيني لا يبطل التيمم. والدليل على ذلك أنه لو رأى الماء أمامه لكن لا يستطيع أن يصل إليه، فهل يبطل هذا التيمم الذي قد تيممه ورأى الماء بعد ذلك بعينه؟ هل يبطل هذا التيمم؟ لا يبطل هذا التيمم، فله أن يصلي الصلاة بهذا التيمم وإن رأى الماء. وهكذا أيضا هذا الرجل الذي تلبس بالصلاة، فإنه إذا كان في أثناء الصلاة ثم رأى الماء فإن هناك مانع من الخروج من الصلاة، ولا تبطلوا أعمالكم، وهناك إذن شرعي بجواز الاستمرار في الصلاة لأنه دخل بإذن شرعي، فيستمر في الصلاة. وإن رأى الماء بعينه ورآه موجودا فإن الوجود وجود الماء لعينه لا يبطل التيمم، وجود الماء العيني لا يبطل التيمم. والدليل على أن وجود الماء الذي يراه بعينه لا يبطل التيمم قال: كما لو رأى الماء وعليه لص أو سبع ويرى بعينه أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيممه. وهذه المسألة قد تقدمت معنا، مسألة من وجد الماء ولكنه بأكثر من ثمنه، من ثمن المثل، هل يجب عليه الشراء أو لا يجب؟ أما إذا وجده بثمن المثل فيجب عليه الشراء اتفاقا، نقل الاتفاق أن من عدم الماء لكنه وجده بسعر، عدم الماء المباح الذي من غير مال عدمه، وجد ماء يباع، هذا الماء الذي يباع وجده بأكثر من سعر المثل، هل يجب عليه أن يشتري أو لا يجب ويتوضأ أم يتيمم؟ لا يجب عليه أن يشتري ويباح له التيمم. فإن وجده بسعر المثل أو دون سعر المثل واجب عليه، من خالف؟ ما في حد خالف، نقل الاتفاق. فإذا وجده بسعر المثل وجب عليه استعمال الماء، وإذا وجده بدون سعر المثل من باب أولى، يعدل عن التيمم إلى الماء. الشاهد من هذا أن الوجود لعينه هل يبطل التيمم؟ ما يبطل التيمم، هذا وجد الماء ورآه لكنه وجده بأكثر من سعر المثل، فوجود الماء ورؤية الماء لا يلزم منها إبطال التيمم. كذلك الذي يصلي ورأى الماء أمامه، رأى الماء أمامه لكنه قد تلبس بالصلاة، فلا نقول بأن تيمم بمجرد الرؤية، أي الرؤية العينية لهذا الشيء، يبطل التيمم أبدا، فإن هناك نظائر أو هناك أشياء ويلحق بها هذا الذي ذكر، المقيس يلحق بها أن الشخص يجد فيها الماء بعينه ولا يبطل تيممه، كالذي يجده بأكثر من سعر المثل، أو الذي يجده لكن يحول بينه وبين الوصول إليه حائل كلص أو سوء. فضلنا في أدن قد جاء الوقت. فكم مسألة أخذنا اليوم؟ عند من؟ فضل. أخذنا مسألة وفي ضمنها مسألة وفي ضمنها مسألة، أحسنت. فأخذنا المسألة التي هي ما هي المقصودة التي ذكرها هنا، أن من وجد الماء أثناء الصلاة لا يبطل صلاته، لا تبطل صلاته، أحسنت. ونظر على ذلك بمسائل: إذا وجد الماء بأكثر من سعر المثل فإن الوجود لعينه لا يبطل التيمم، فإنه لا يلزم أن يشتري ويتيمم ويعدل التيمم، أو كان متيمما ثم وجد الماء فيبغى التيمم على ما هو عليه لأنه ما يستطيع أن يشتري، أحسنت. وهكذا أيضا مسألة أخرى: إذا وجد الماء لكن بينه وبين المحائل لا يستطيع أن يصل إليه كسبع أو لص أو غير ذلك من الأشياء، هذه مسائل ذكرها رحمه الله تتعلق بما ذكر من قوله فلم تجدوا ماء، أن المقصود بالوجود هنا الوجود الحكمي لا الوجود الحسي، ويترتب عليه ما ذكر. تفضل.